أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معاكم أنا ريهام محمود ومعكم يارا أبو فخر الدين. عندنا مجموعة من الأخبار عن أبرز الأحداث في نهاية آخر أيام 2023 وأول أيام 2024. وبمناسبة بداية العام فمعانا خبر إن الإمارات أبهرت العالم باحتفالات رأس السنة اللي حدثت في مختلف الإمارات، وكانت الألعاب النارية في إمارة دبي نجمة الفعاليات كعادة كل سنة، خصوصا إنها توزعت على 32 موقع، أهمها برج خليفة وجزيرة النخلة وعند برج العرب. وشهدت الإمارات ريهام كتير موجة كبيرة من السياحة والأجواء الحلوة، وبحسب وكالة أنباء الإمارات وام وصلت نسبة الإشغال بالفنادق إلى 100%، خصوصاً الوجهات البحرية والمطلة على برج خليفة. بتعرف السواح رح يجوا عبالهم يشوفوا الفايروركس ببرج خليفة، وكانت حركة المسافرين كمان استثنائية خلال هيدا الفترة، يعني فترة الاحتفالات والأعياد، فشهد مطار دبي زحمة كتير كبيرة. وكمان كان المشهد بأبو ظبي مماثل للمشهد بدبي بأجواء العيد، حيث رفعت الاحتفالات والفعاليات برأس السنة إشغالات الفنادق بالعاصمة الإماراتية ووصلت مستوياتها للقياسية. بس للأسف بعد خبر الاحتفالات والسنة الجديدة عندنا خبر مؤسف من أول يوم في 2024، وهو إن زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب وسط اليابان، ووصل إثره أول موجة من موجات تسونامي إلى أحد موانئ اليابان، وده في اليوم الأول من 2024. ووصلت موجات تسونامي الأولى لليابان بعد سلسلة من الزلازل القوية، حيث أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أمواج وصل ارتفاعها لمتر 0.2 ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا. يعني خبر مؤسف ببداية العام، للأسف أنه بلشت السنة هيك على اليابانيين، بس كان المسؤولين استدركوا الأمر وأصدروا تحذير من موجات التسونامي المعتادة بهذا البلد، ودفعوا أو حدوا السكان للانتقال لمناطق مرتفعة أكثر. ومش بس هيك، يعني حالة الحذر تمددت لعدة مناطق مجاورة لمحيط مركز الزلزال، بحيث أعلنت حالة الإنذار بمدن في أقصى الشرق الروسي بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي، بس هيدا الشيء ما دفعهم للقيام بعمليات إخلاء لحتى اللحظة. بس وزارة حالات الطوارئ في روسيا من خلال تيليجرام حذرت من أن موجات تسونامي قد تطال شواطئ على ساحل سخالين الغربي، وأوصت السلطات الصيادين بالعودة إلى الميناء. وفي نفس السياق انقطعت الكهرباء عن العديد من منازل المنطقة المحيطة بمركز الزلزال وفق ما أفادت المرافق المحلية اليابانية. والمناطق المتضررة في اليابان كانوا حوالي 3 محافظات واقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو هناك. بس الخبر الحلو أنه المحطات النووية ما تضررت لهلأ، لأنه أكدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى اللحظة بالمحطات النووية بعد سلسلة الزلازل اللي جرت اليوم باليابان. هيدا بعتقد بالنسبة لخبر زلزال اليابان. شو عنا أخبار تانية؟ وبرضو من أخبارنا في أول أيام السنة الجديدة إن صواريخ عدة أطلقت من قطاع غزة استهدفت تل أبيب ومحيطها، وكذلك استهدفت جنوب إسرائيل تزامنا مع حلول العام الجديد النهاردة يوم الاثنين حسب ما أفاد صحفيين من وكالة فرانس بريس. ودوت صفارات الإنذار في المدينة الإسرائيلية، وتمكن الصحفيين في تل أبيب من رؤية صواريخ تعترضها أنظمة الدفاع الصاروخ الإسرائيلي. نعم ريهام، يعني العام الجديد ما بلش بطريقة حلوة على الإسرائيليين والفلسطينيين، لأنه كان في عالم عم يحتفلوا بالعام الجديد بشوارع إسرائيل لما تم إطلاق الصواريخ، وفي منهم جربوا يحتموا ويتخبوا، في منهم وصلوا الاحتفال وعبروا السكان عن أسفهم لهيدي المشاهد ببداية العام. وأعلنت كتيب القسام يلي هي الجناح المسلح لحركة حماس مسؤوليتها عن الهجومين بشريط فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أنها استخدمت صواريخ من نوع معين ردا على اللي عم تقوم فيه إسرائيل بغزة. ومن غزة لكوريا الشمالية اللي رئيسها كيم جونج أون أمر كبار المسؤولين العسكريين في بلاده بمحو كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأوا مواجهات مسلحة حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية الكورية الشمالية النهاردة يوم الاثنين. وقال كيم يلي هو الزعيم الكوري باجتماع مع كبار القادة الكوريين أنه إذا اختار العدو يلي هي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المواجهة والاستفزاز العسكري بوجه كوريا الشمالية، فلازم الجيش أنه يوجه له ضربة قاتلة لمحو تماما عبر حشد أقوى الوسائل دون لحظة من التردد. هيدا يلي قاله كيم. واتهم كيم كمان واشنطن بأنها تقف وراء أنواع مختلفة من التهديدات العسكرية، وأمر بتعبئة جميع الوسائل والقوى المادية لمواجهة هذين العدوين. وكمان شدد كيم على أنه لم يعد يسعى إلى المصالحة وإعادة التوحيد مع الجنوب، وتحدث عن وضع أزمة مستمرة لا يمكن السيطرة عليه، و قال إن سيول وواشنطن هم اللي أثروها. وبكده نكون وصلنا لآخر أخبارنا في البودكاست. استنونا كل يوم في نفس الميعاد من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معي أنا ريهام محمود وأنا يارب فخر الدين. شكرا لكم وتابعونا بحلقة جديدة. مع السلامة.